عندنا ربنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال كلمه ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه: الوجه الثالث ان يقال انتم ادعيتم انكم اثبتتم امامته في القران، والقران ليس في ظاهره ما يدل على ذلك اصلا. نعم. فانه قال: بلغ ما انزل اليك من ربك، وهذا اللفظ عام في جميع ما انزل اليه من ربك ولا يدل على شيء معين. نعم. هذا يحتج اليه المقرب. انتم قلتم لهم هؤلاء الرافضه ان الدليل على يعني إمامة علي بن أبي طالب إنما كانت بالقرآن. قال لهم: ليس في القرآن في ظاهره ما يدل على هذا، ولكنهم ادعوا أن قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني أخبر الناس أن علي هو الخليفة بعد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، فيقول خلاص إن الله حدده. وقالوا: إذا ما قلت للناس أن علي هو الخليفة بعدك فأنت تصير ما بلغت رسالة الله. ودعوا أن الرسول كان في غزير خم هذا وقف وقال لهم: ترى علي هو الخليفة بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. فقال لهم الشيخ يقول إن القرآن ليس في هذا، وأنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا عام في أن يبلغ الرسول كل ما أنزله الله إليه، وليس من في دليل في خصوص علي. نعم. فدعوا المدعي ان امامه علي هي مما بلغها او مما امر بتبليغها امر بتبليغها لا تثبت بمجرد القران. نعم. فان القران يعني هذه دعاء ان يعني ان الايه هذه تقول بان بلغ ما انزل اليك في شان علي وانه الخليفه بعدك، يقول هذا لا تثبت بالقران، ما فيه في القران دليل على هذا. نعم. فان القران ليس فيه دلاله على شيء معين. نعم. فإن ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن. نعم. إذا ثبت هذا بالنقل يكون هذا الإثبات بالخبر لا بالقرآن. نعم. فمن ادعى أن القرآن يدل على أن إمامة علي مما أمر بتبليغه فقد افترى على القرآن. صحيح. قد كذب عليك كلام الله عز وجل وقال إن القرآن يقول بهذا، والقرآن ليس فيه شيء من هذا. نعم. فالقرآن لا يدل على ذلك عموما ولا خصوصا. نعم. الوجه الرابع أن يقال هذه الآية مع ما علم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نقيض ما ذكره. نعم. وهو أن الله لم ينزلها عليه ولم يأمره بها، فإنها لو كانت مما أمره الله بتبليغه لبلغه، فإنه لا يعصي الله في ذلك. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب. والله تعالى يقول: ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني انه لو كان في هناك في القران ايه تنص على ان علي هو الامام والخليفه بعد الرسول، مش ممكن الرسول يحجبه؟ ليس هذا ليه؟ فانه لو انه حجب شيئا من القران كان هذا مهدد، ولا يمكن حال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي بلغ كل ما يعني اوحى الله تبارك وتعالى اليه، ولا يمكن ان يكتم شيئا او ان فمن قال زعم ان النبي كلام ام عائشه من زعم ان رسول الله يعني قد كتم شيئا مما انزله الله اليه فقد يعني اعظم على الله الفريه. لا يمكن، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذا، بل ان الله تبارك وتعالى قال يعني: ولو تطول علينا بعض الاخرين لاخذنا منهم بيمينه ما لقطعنا منه الوتين. ونحن عنه حاجز. كيف الرسول يكتم شيء مما اوحاه الله اليه؟ نعم. لكن اهل العلم يعلمون بالاضطرار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من امامه علي. نعم. ولهم على هذا طرق كثيره يثبتون بها هذا العلم. نعم. منها ان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. نعم. يعني لو كان الرسول يعني اراد ان يبلغ الناس ان علي هو الخليفه بعده، هذا امر مهم جدا، ما هو امر يعني يخسر فيه احد من الصحابه، لا يمكن. كان كلهم يقول هذا الامر مما توفر الهمم يعني على نخل، مش ممكن يكون امر مهمل يعني وقضيه فرعيه غامضه من قضايا الدين. لا. نعم. فلو كان له اصل لنقل. نعم. كما نقل امثالهم من حديث. نعم. لا سيما مما كثر ما ينقل في فضائل علي، من الكذب الذي لا أصل له. نعم. فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس؟ نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه. نعم. لا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغ. نعم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير فأنكر ذلك عليه وقالوا الإمارة لا تكون إلا في قريش. نعم. فلو كان عندهم نص شلون تجتمع بها الأنصار في صفيح بني ساعد ويقولوا يعني نريد أن نختار أمير ويقول أمير مش ممكن خلاص يكون أمر محسوم لو خلاص الرسول قد عين الأمير الإمام فكيف يجتمعون لاختيار يعني يجتمعون لاختيار أمير وإمام. نعم. وروى الصحابة في مواطن متفرقة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمامة في قريش. ولم يروي واحد منهم لا في المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي. نعم. وبايع المسلمون أبا بكر وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية وبني هاشم وغيرهم. لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون ولايته. ولم يذكر أحد منهم هذا النص. نعم. وهكذا أجري الأمر في عهد عمر وعثمان وفي عهده أيضا لما صارت له ولايته. نعم. ولم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص وإنما ظهر هذا النص بعد العهد. وأهل العلم بالحديث والسنة الذين يتولون عليا يحبونه ويقولون إنه كان الخليفة بعد عثمان كأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة قد نازعهم في ذلك طوائف من أهل العلم وغيرهم وقالوا كان زمانهم زمان فتنة واختلاف بين الأمة لم تتفق أمة فيه لا عليه ولا على غيره. نعم. وقال طوائف من الناس كالكرامية بل هو كان إماما ومعاوية إماما وجوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة وهكذا قالوا في سنن ابن الزبير ويزيد حيث لم يجد الناس اتفقوا على إمامه. وأحمد بن حنبل مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنة تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا وبعض الناس ضعف هذا الحديث لكن أحمد وغيره يثبتونه. فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علي فلو ظهروا في حديث مسند أو مسلم موافقا لهذا لفرحوا به. فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قديما ولا حديث. نعم هذا هو النهاية أن هذا الذي يدعونه بأن هناك هذا نص ما أحد من أهل العلم قط قال بهذا ولا نقل هذا الشيء منه. ولماذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النص كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة. وقد جرى تحكيم الحاكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من أصحابه ولا غيرهم من ذكر هذا النص. يعني حصل كذلك الحكمين الحكم الذي اختاره معاوية الحكم الذي اختاره علي لما اجتمعوا ما أحد الحكمين قال لهم أهل يعني جماعة علي شيعة علي إنه قال لا علي هو الإمام وهو الخليفة بنص حديث رسول الله وإنما كانوا في الحكم من هذول يقولوا يعني يرجحوا بين هذا وهذا من الذي يختاره وما أحد منهم احتج من يعني أن علي في نص على خلافته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ادعاء هذا النص من أكبر الكذب. لكن ادعاء الرافضة من هناك نص من الرسول على أن علي هو الخليفة الذي بعده هو الذي يتولى من أكبر الكذب. يعني على الله وعلى رسوله. نتفهم إن شاء الله.